يا ربي أسألك الخلاص لحالي. مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى برنامج المواعظ الهامة في أهوال يوم القيامة. هذا أقدم يا إلهي في غد يوم الوقوف بذلتي وخبالي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها المسلمون، أمة الحبيبة، بين أيدينا اليوم موضوع كذلك غيبي، كما أننا في هذه المواضيع الطيبة نحاول أن نربط المسلم المؤمن بالأمور الغيبية، لأنه قلما نجد من دعاتنا وعلمائنا وطلبة علمنا، قلما نجد من يكثر من ذكر تلك الأخبار والحديث عن تلك الأهوال. لقد نسيت تلك المواضيع من كثير من الناس إلا من رحم ربي. حتى الوعاظ إذا أرادوا أن يتكلموا عن أهوال يوم القيامة شملوها جميعا، ذكروا الأهوال والموقف يوم الحشر والصراط والميزان والنار، ذكروها جملة واحدة. وما أحوجنا اليوم إلى أن نتذكر تلك الأمور التي تنسينا وتجعلنا نزهد في هذه الدنيا الفانية، في هذه الدنيا المؤقتة. أمتي الحبيبة، بين أيدينا اليوم موضوع عظيم، موضوع وجلت منه نفوس المتقين ودمعت له أعين الموحدين، موضوع يا ليت قومي قد علموه، فهموه، أيقنوه، طبقوه، كانوا منه على حذر. أمتي الغالية، قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. عباد الله، ما لقلوبكم لا تخشع، وما لآذانكم لا تسمع، وما لدعائكم لا يسمع، وما لعيونكم لا تدمع، وما لبطونكم من السحت والحرام لا تشبع، وما لعملكم المحمود لا يرفع. إخواني، من شغل نفسه منا بخدمة المعبود المحمود، ومن خاف منا ورود النار وبئس الورد المورود. ذكر في بعض الأخبار أن الوحوش تجتمع يوم القيامة فتخر ساجدة، فيقال لها: ما هذا يوم السجود؟ فتقول: إنما سجدنا شكرا لله الذي لم يجعلنا من ولد آدم وجعلنا ممن يشهد فضائح ابن آدم. إخواني، اقبلوا مني النصيحة قبل يوم الخجل والفضيحة. إذا كان يوم القيامة جاءت جهنم بأهوالها، ويضرب الصراط على متنها طوله 500 عام، وقيل طوله 36,000 سنة من سنين الدنيا، ما صفته؟ أرق من الشعر، أحد من الموس، وقيل أحد من السيف، وأحر من الجمر. والصراط أسود مظلم من شدة سواد جهنم، فلا يجوز يومئذ إلا من كان له نور، ولا يكون النور يومئذ إلا من الأعمال الصالحة، فمن عمل عملا صالحا نجاه من النار وجاز إلى دار الراحة والقرار، ومن لم يقدم في الدنيا عملا صالحا حجب عن النظر إلى وجه الجبار، وهوى في دار الندامة والبوار، في دار عذابها سموم وشرابها حميم وظلها لا بارد ولا كريم، طعامها الزقوم، يتردى والله في دار عذابها أليم، ومسكنها جحيم، وساكنها أبدا في العذاب المقيم، يتردى والله في نار قعرها بعيد وعذابها شديد وشرابها صديد ومقامعها حديد وما هي من الظالمين ببعيد. تخيل الموقف وقد جئت إلى الصراط وقد رأيت العاملين وقد جازوا وأنوارهم تسعى بين أيديهم وبأيمانهم، ورأيت الباطلين في ظلمات البطالات وغمرات الجهالات. يا جماعة الضعفاء، يا مساكين، يا من قطع عمره في الخلاف والجفاء، خذوا لأنفسكم بالاحتياط، واحذروا الأهوال الصعبة عند جواز الصراط، لأن الصراط لا ينجو منه ظالم، والصراط حد رقيق لا ينجو منه من خالف التحقيق وترك السنة ومنهاج الطريق. الصراط طويل بعيد لا يجوز إلا من أخذ نفسه بالحزم الشديد واستقام على طاعة الولي الحميد. فهل نحن منهم؟ وهل نحن معهم؟ وفي تلك اللحظات ما هو الحال وكيف المآل؟ إلى الله نشكو حالنا وضعف نفوسنا. إخواني، الصراط مهول مخوف لا يجوزه إلا من أغاث الملهوف وأطاع الرحيم الرؤوف. الصراط صعب مهول لا يجوزه إلا من اتبع سنة محمد الرسول عليه الصلاة والسلام وأطاع ربا لا يحول ولا يزول. الصراط كثير الزبانية لا يجوزه إلا من أطاع مولاه في هذه الدنيا الفانية وراقب الجبار في السر والعلانية. أيها المسلمون، إن أعظم مصيبة وحسرة من خفت موازينه من الحسنات وأمر به إلى العذاب والعقوبات، والويل ثم الويل لمن خفت موازينه من صالح الأعمال وغضب عليه ذو الجود والإفضال وأمر به إلى العذاب والنكال وإلى السلاسل والأغلال. أيها المسلمون، إذا وزنت أعمال العباد وخف من خف وثقل من ثقل، أمروا أن يمضوا إلى الصراط، فيجيء كل إنسان إلى الصراط. فمن الناس من يضع عليه قدمه فيزل من أول قدم يضعها فيهوي في النار، يهوي في النار. ومن الناس من يمشي القليل منه ويزل في النار، ومنهم من يجوزه كالبرق الخاطف، ومنهم من يجوزه كالريح الهبوب، ومنهم من يجوزه كالطير السريع في طيرانه، ومنهم من يهرول، ومنهم من يكون كالضعيف إذا مشى، ومنهم من يكون كالمبطون الذي يمشي على يديه ورجليه. ومن الناس، وقد أكون أنا وأنت منهم، نعم قد نكون من هؤلاء. ومن الناس من يأتي إلى الصراط فتخرج النار فتأخذه قبل أن يضع قدمه فتهوي به. كل هذا على قدر أعمال العباد وأنوارهم ورتبتهم، على قدر القبول من الله تبارك وتعالى بها، وعلى قدر تثقيل الموازين وتخفيفها. إخواني، أعدوا العدة واستعدوا لذلك الموقف الذي لا مفر منه، والله والله لا مفر منه. يؤتى يوم القيامة، يؤتى عند الصراط بمضيع الأمانة، فيقال له أدي ما ضيعت، فيقول يا رب ذهبت عني الدنيا فمن أين أؤديها؟ فيخلق له مثلها في قعر جهنم أعاذنا الله منها، فيقال انزل إليها وأخرجها إلى صاحبها. فينزل المسكين، ينزل إليها فيرفعها على كتفه، فهي أثقل من جبال الدنيا كلها. فإذا صار الشقي المسكين إلى أعلى جهنم، وقعت من كتفه إلى قعر جهنم، فيقال له انزل إليها، فينزل مرة أخرى ويرفعها، فإذا صار إلى أعلى جهنم وقعت منه. فلا يزال هذا عذابه إلى ما شاء الله تعالى من ذلك. هذا كله عند جواز الصراط والله تعالى أعلم، خرجت من الدنيا وقد خنت أهلها، وطالبني الجبار بالصدق والوفاء، وبان لأهل الجمع ما كان من جرمي، وقيل لكل الخلق هذا مضيع أمانة رب العرش والذكر والحكم. وكان بعض الخائفين إذا أصبح أخذ لوحا ودواتا وجعلهما بجواره، فإذا تكلم كلمة كتبها في اللوح ويقول لنفسه: هكذا أثبتها عليك الملك بأمر الملك. فإذا غربت الشمس وصلى صلاة المغرب وضع اللوح بين يديه وجعل يقرأ ويبكي ويقول في بكائه ونحيبه وتقريره لنفسه: يا نفس كأني بك وقد سئلت عن هذا عند جواز الصراط، يا نفس تراكي بأي كلمة من هذه تدخلين النار. فلا يزال يبكي حتى لا يجد بكاء وتفرغ دموعه فيغشى عليه، فإذا أفاق مما هو فيه أخرج اللوح وكتب ما فيه بقرطاس وهو يقول متضرعا: يا الله عفوا ورفقا ولطفا بعبدك، فإن الأمر عظيم والخطب جسيم، إذا ازدحم العباد لكي يجوزوا تساقط كل جبار أثيم بقار النار ليس لهم مغيث ولا للعاصي يوما من حميم. ومن يطع الإله فسوف ينجو من التعذيب في قعر الجحيم، إذا نصب الصراط على جحيم فيا لله من حول عظيم. ألا يا معشر الإسلام توبوا من العصيان للرب الرحيم. واعلموا رحمكم الله إن الصادق مع الله إذا جاء الصراط سبقه نور وجهه مسيرة 100 عام، يعني على الصراط. ومن صدق عملا بكتاب الله واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أسرع جوازا على الصراط، والكاذب يكون في أول قدم يضعها على الصراط يهوي في النار، فلا ينجو إلا من صدق ويهلك من كذب. أصدق يريك إله العرش جنته يوم المعاد ولا تولع بتكذيبي، إن الصدوق لدى الرحمن منزله دار الخلود بلا موت وتعذيب. يوم الجزاء على متن الصراط إلى دار النعيم بلا حزن وتكئيب. إخواني الكرام، لابد إذا أردنا النجاة أن نكون صادقين، ولا بد إذا أردنا الفوز أن نجد في العمل، ووالله لا يستقيم من أراد النجاة وهو لاهن غافل عاصي لله عز وجل. وقد صدق من قال: أتطمع بالنجاة وكيف تنجو، ولست على نجاتك بالحريص، ولو في نيلها أعملت حرصا لنلت الفوز بالثمن الرخيص. ولكني أراك تريد عزا، وحالك حال ممتهن النقيص، وليس لمن تعرض للمعاصي هديت عن الضلالة من محيص. فإذا جازت أول زمرة من الأولين السابقين وزمرة المتأخرين، يبقى رجل واحد فيضع قدمه الواحدة فتزل، فيبقى بالقدم الأخرى فيركب الصراط على بطنه، تصيبه على قدر ذنوبه، ولا يزال يحبو ويتضرع إلى الله ويبكي حتى يجوز. إخواني الكرام، 3 مواقف قال الله تعالى عن حال أصحابها: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الميزان، عند الميزان وعند الصراط وعند الصحف وتطايرها، بكيت على هول الصراط وذكره، وهول زفير النار من أعظم الذكر. وكيف يطيق الصبر من كان عاصيا لخالق كل الخلق في السر والجهر. ومن يك ذا خوف شديد لهوله فإن له أمنا من الهول في الحشر. فليس لمن يبكي لهول صراطه جزاء سوى دار النعيم مع الفخر. عباد الله، تفكروا في هول الصراط الرقيق البعيد، وأشفقوا من الهول العظيم الشديد، وأطيعوا الجبار الولي الحميد. وأما العلماء فإنهم في ذلك الموقف ينادي مناد: هؤلاء أحباء الله، وهؤلاء أولياء الله، هؤلاء الذين خلفوا الأنبياء، هؤلاء الذين علموا عباد الله، هؤلاء الذين دعوا إلى الله، هؤلاء الذين حفظوا حدود الله، هؤلاء مصابيح الدجى، هؤلاء أئمة الهدى. يا طالب العلم، ترجو أن تنال به عفو الإله وعفو الله موجود. أطلب بعلمك وجه الله خالقنا، إن الصراط على النيران ممدود. عفو الإله لأهل العلم نائلهم، وعفوه عند أهل الجهل مفقود. فاحرص هديت على التعليم مجتهدا، وأنت عند إله العرش محمود. وأما حملة القرآن، أما الذين أقاموا حروفه وحدوده، فينادي منادي: هؤلاء أحباب الله، هؤلاء أولياء الله، هؤلاء الذين قرأوا كتاب الله وعملوا به، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهم أهل الله وهم أحباب الله. من أحبهم في الدنيا أحبه الله، فجاوزوا الصراط بلا هول ولا هم ولا حزن ولا غم. هذا إذا عملوا بالقرآن، وقفوا عند الأوامر واجتنبوا النواهي. هؤلاء آمنوا بحكمه، آمنوا بمحكمه، ووقفوا عند متشابهه وسارعوا إليه. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أولئك الذين رضي الله عنهم ووفقهم وهداهم وآتاهم تقواهم. أما الذين لم يعملوا به، أما الذين أخذوه للتجبر والمباهاة والرياء والسمعة، ولم يطلبوا بذلك وجه الله، وطلبوا عليه الرشا، وطلبوا عليه الباطل وكتموه، ولم ينصحوا به عباد الله، وطلبوا به الرياسة وصحبة الملوك، ومشوا به إلى أبواب أبناء الدنيا وإلى دور الظلمة وأهل الجور، وحكموا به بغير العدل، ألجموا بلجام من نار كان عملهم عليه حجة وغمة ومحنة وحسرة وندامة وظلمة على الصراط. نعم، لأنهم لم يعملوا به، ولم يتوقفوا عند حدوده. عظمت مصيبة حامل القرآن، إن كان ملجأه إلى النيران، فهو الجزاء لمن عصى رب العلا، دار العذاب وموقف الخسران. عظمت خسارته وجل مصابه عند الصراط بظلمة وهوان. يا رب عفوا عن قبيح فعالنا، يا رب عفوا عن قبيح فعالنا، أنت الدليل لجنة الرضوان. إخواني الكرام، لا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا كل ذنب يحول بيننا وبين مجاوزة الصراط. اللهم يمن كتابنا، ويسر حسابنا، وثقل موازيننا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.